عمل عمل فعله. الأمثلة التي ذكرها هي أمثلة لما تقدم، مثل الاسم المفرد وللمثنى وللجمع، جمع المذكر وجمع التكسير، ومثل للمذكر وللمؤنث، ومثل لكل ما تقدم بهذه الأمثلة. فقوله قام زيد ويقوم زيد، زيد اسم مفرد، وقد تقدم أن المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فها هنا رفع بالضمة لكونه اسما صحيحا متصرفا سالما من الموانع، من موانع العمل. فالرفع فيه ظاهر، قام زيد، زيد مرفوع على أنه فاعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. فإن كان معتلا فإن الضمة تكون مقدرة. فقوله تعالى ولما جاء موسى، جاء موسى، موسى فاعل جاء ولكنه معتل، فيقال مرفوع بالفعل على أنه فاعل، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، لأنه اسم معتل الآخر بالألف، فأصبح المفرد الاسم المفرد إما أن يكون صحيح الآخر فيكون مرفوعا بالضمة الظاهرة، وإما أن يكون معتل الآخر فيكون مرفوعا بضمة مقدرة. أما المثنى فقد تقدم أنه لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، ليس من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا. فهذا اللفظ تصوغه العرب للدلالة على التثنية، فيقولون مثلا جاء الزيدان، هذا اسم مثنى يغني عن قولهم جاء زيد وزيد. وكذلك إذا قيل جاء رجلان يغني عن قولهم جاء رجل ورجل، يغني عن المتعاطفين، وهو يدل على أن الذي جاء اثنان، لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره، الزيادة هي الألف والنون إذا كان مرفوعا، والياء والنون إذا كان منصوبا أو مجرورا، الزيدين والرجلين صالح للتجريد، يعني يصلح أن تحذف منه تلك الزيادة ويبقى مفردا، فإنك تحذف الياء والنون من الرجلين فتقول الرجل، وكذلك الألف والنون من الزيدان فتقول الزيد، بخلاف ما إذا لم يكن صالحا، مثل جاء اثنان، هذا لفظ دال على اثنين، جاء اثنان ولكن ليس صالحا للتجريد، ما تقول جاء اثن، تريد واحدة، فدل على أن المثنى لا بد فيه أن يكون صالحا للتجريد، فإذا كان مرفوعا فإنه يرفع بالألف، إذا كان فاعلا قلت جاء الزيداني ويجيء الزيدان ونعم الزيداني ونعم العمراني والخالداني وما أشبه ذلك مرفوع وعلامة رفعه الألف بدلا عن الضمة، لأنه اسم مثنى، لأنه مثنى والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. وقوله وقام الزيدون، الزيدون هذا الجمع أكثر من اثنين، لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، فهو يغني عن قولك جاء زيد وزيد وزيد وزيد، فتقول جاء الزيدون، ويسمى هذا جمع مذكر سالم، وذلك لأنه سالمة حروف المفرد فيه، حروف المفرد لم تتغير، وهو كلمة زيد باقية على حركاتها، زيد فيه بالواو والنون زيدون، وأما البقية فإنها لم تتغير حركاتها الزاء والياء والدال، فلذلك يقال جمع مذكر سالم، كل ما كان سالما سالمة حروفه، مثل العمرون، خالدون جمع الخالد، والمسلمون جمع المسلم، الصالحون جمع الصالح، وهكذا، فكل هذا من جمع المذكر، فعلامة رفعه الواو، إذا قلت جاء الزيدون مرفوع وعلامة رفعه الواو بدلا عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. كذلك إذا ذكر أيضا جمع التكسير، جمع التكسير إذا قيل مثلا جاء الزيود، الزيود هذا جمع تكسير، والرجال جمع تكسير، ويطلق أيضا على أسماء الجمادات، فتقول مثلا تقول سالت الشعاب، هذا جمع تكسير، ونبتت الأعشاب، الأعشاب جمع تكسير، وتطاولت الجبال جمع تكسير، هذه سميت تكسيرا لأن حروف المفرد تغيرت، بدل جبل مفتوح الجيم أصبح جبال مكسور الجيم، بدل رجل مفتوح الراء مضموم الجيم أصبح رجال بفتح الراء وكسر الجيم، فهذه إذا كان فاعل علامة رفعه الضمة الظاهرة مثل المفرد. أما المؤنث ففيه إفراد وتثنية وجمع سالم وجمع تكسير، فتقول مثلا جاءت هند إذا كان منصرفا، وجاءت سعاد إذا كان غير منصرف، وجاءت زينب غير منصرف، ثم تثني فتقول جاءت الهنداني مثنى علامة رفعها الألف، الهنداني أو الزينباني مثنى علامة رفعه الألف التي قبل النون، والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد، الزينباني كالهنداني. وتقول مثلا في الجمع جاءت الهنو جاءت الهندات، هذا سالم جمع سالم مؤنث، وجاءت الزينبات جمع مؤنث سالم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الهندات والزينبات يرفع بالضمة كما تقدم. والهنود والزيانب جمع تكسير، زينب جمع تكسيرا على زيانب بدل ما كانت الياء ساكنة زي والنون مفتوحة، زينب أصبحت الياء مفتوحة زيانب والنون مكسورة وزيد فيه ألف، فهذا تكسير جمع تكسير. وكذلك الهنود بدل ما كانت الهاء مكسورة في هند والنون ساكنة ضمت الهاء وضمت النون وزيد فيه ألف فأصبح جمع تكسير. هذه الجموع في يعني الأمثلة في المؤنث، قامت هند وتقوم هند مفرد، قامت الهنداني وتقوم الهنداني مثنى مرفوع بالألف، قامت الهندات وتقوم الهندات جمع سالم مؤنث مرفوع بالضمة، قامت الهنود وتقوم الهنود جمع تكسير مرفوع بالضمة لأنه فاعل. مثل بعد ذلك للأسماء الخمسة، فتقول مثلا قام أخوك وأبوك، ويقوم أخوك وأبوك. قد تقدم أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو على القول المشهور بشروط تقدمت، فتقول في قام أخوك مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه. ومثله بقية الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، ترفع كلها بالواو على القول المشهور. ومنه قول الله تعالى عن يوسف آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك مرفوع علامة رفع الواو. كذلك قوله وقام غلامي ويقوم غلامي، مثل بهذا للمضاف أن المضاف لا ترفع تظهر عليه الحركات إذا كان مضافا لياء المتكلم، أما إذا كان مضافا لظاهر فإنها ترفع فإنه يرفع بالضمة. إذا قلت جاء غلام زيد مرفوع غلام لأنه فاعل،